الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا عند الكلام على أركان الإيمان في الأصل الثاني، وهو معرفة العبد لدين الإسلام معرفة مبنية على الأدلة. وذكر الشيخ رحمه الله أن الإسلام له ثلاثة مراتب، أولها مرتبة الإسلام وهي مرتبة الشهادتين والعمل الظاهر، وثانيها مرتبة الإيمان وهي مرتبة العمل القلبي والاعتقاد، والمرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. هذه هي مراتب الإسلام التي ينبغي أن يتعلمها كل مسلم وأن يعرف ضوابطها وأصولها، لأجل أن يصحح إسلامه ولأجل أن يسهل عليه الجواب بين يدي الملكين في قبره بعد موته. وكنت تكلمت على مرتبة الإسلام وأنها عند الإطلاق، عند إطلاق كلمة الإسلام، فإنها تشمل الدين كله بمراتبه الثلاث. وعند ذكر الإسلام والإيمان جميعا في سياق واحد، فعندئذ يراد بالإسلام أمرا ويراد بالإيمان أمرا آخر. فعند اجتماعهما يراد بالإسلام العمل الظاهر ويراد بالإيمان العمل الباطن، وعند افتراقهما يراد بكل واحدة منهما العمل الظاهر والباطن جميعا. فوقفت عند المرتبة الثانية من مراتب الإسلام، ألا وهي مرتبة الإيمان. فقال المؤلف رحمه الله: الإيمان وهو 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، إلى آخر الآية. الجزئية الفقرة الأولى من الآية هي الدليل على هذه الأركان، ومع قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالآيتان تدلان على هذه الأصول الإيمانية 6، مع حديث جبريل الطويل المشهور الذي سأل فيه النبي والنبي أجابه صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان إلى آخر الحديث، وسيأتي بيانه جملة إن شاء الله. إلا أنني قلت أنني سأستفيض أو سأطيل النفس فيما يتعلق ببيان الأصول 6، في بيان الأصول 6، لأجل أن يكون إيمانك إيمانا صحيحا منضبطا مؤصلا. لأن الإيمان التقليدي غالبا لا ينفع صاحبه ولا يعصمه من الفتن ولا يقيه الشبهات. الإيمان التقليدي الذي هو إيمان كثير من الناس. أما الإيمان المفصل المبني على الدليل، هذا هو الذي ينفع صاحبه ويعصمه من الفتن ويقيه الشبهات. وعمل القلب هو أعظم من عمل الجوارح، ولا يدخل الجنة أحد يوم القيامة إلا رجلا أو امرأة آمن إيمانا صحيحا واعتقد اعتقادا مستقيما، حتى ولو فرطت منه بعض الذنوب والمعاصي. الدليل على ذلك أن ذا الخويصرة وهو رأس الخوارج وأصلهم وأسهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما بين أصحابه، فقال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله؟ فلما ولى الرجل أراد بعض أصحاب النبي أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم، انتبه إلى وصفهم، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. من الذي يحقر صلاته؟ الصحابة، سادات الأمة وخيرها بعد نبيها، يحقرون عملهم وعبادتهم إذا ما قارنوها بعبادة الخوارج، فهم دون الخوارج في التعبد في الصورة الظاهرة بكثير، والخوارج من فوقهم في العمل الظاهر بكثير، إلا أن الصحابة اشتملوا على إيمان منضبط مستقيم مبني على الدليل. فقال: يحقر أحدكم صلاته، وفي لفظ قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فبين أنهم يقرؤون القرآن ويرتلونه ويتلونه كثيرا، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هي المرمية، الرمية هي الغرض، الغزال أو الطائر، أي شيء ترميه بسهم، هذه هي الرمية. وعندما يكون السهم قويا فإن السهم من قوته يدخل في المرمية فيخرج من الجهة الأخرى من قوة اندفاع السهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم سرعة خروجهم عن دين الإسلام وسرعة مروقهم عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، طوبى لمن قتلهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي لفظ قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا وصف بعض أو طائفة من طوائف المسلمين، هذا وصف العبادة، وصف عبادتهم. وفي الجهة المقابلة صحابي مرضي عليه كان يدعى بعبد الله حمار، وكان لقبه حمار، حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم الصحابي كان يشرب الخمر، وطبعا لا أقول هذا دعوة إلى شربها، ولكن أقصد أن أبين خطورة وأهمية المعتقد. فكان عبد الله الذي كان يلقب بحمار هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يشرب الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به يضرب على شرب الخمر ويعذر عليها. فأتي به يوما فقال بعض أصحاب النبي، وفي لفظ أنه عمر رضي الله تعالى عنه، قال له: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني كثيرا ما يؤتى به سكران، قد أطاحت الخمر برأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، فوالله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله، فوالله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم معتقد عبد الله الملقب بحمار، جعل معتقده دافعا لمثل هذا اللعن ومثل هذه الإعانة عليه من قبل أخيه المسلم، يعني تقوية للشيطان على أمره بمثل هذا الدعاء. وهذا من هذين الحديثين يتجلى لنا خطر وأهمية علم العقيدة. ولذلك لماذا تجرأ من تجرأ وطلب أمورا هي مكفرة تكفره لولا أنه في خفارة جهله، كالذين يطالبون بشطب الآيات المتعلقة باليهود في القرآن، أو الذين يعبثون ببعض الأحكام الشرعية رغم علمهم بثبوتها، ولكنهم يذهبون مذاهب بعيدة فيقولون هي مؤولة أو هي لا تصلح لهذا الزمان إلى آخر تلك الترهات التي يذكرونها. وكذلك لولا أن الكثرة لا علاقة لهم بالإيمان التأصيلي المبني على الدليل لما سمعت أن مسلما ارتد ودخل في دين النصارى، ولا سمعت يوما مسلما يسب الله عز وجل أو يسب دينه أو يسب نبيه، ولا تسمع أبدا مسلما يقدم مخلوقا على رب العزة أو يقدم أحدا على الأنبياء والرسل كما يقع هذا من الروافض وغيرهم. فكثير من المسلمين من يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وقعوا في التعريض بجناب الأنبياء والرسل، وبل وقعوا وقوعا معلنا في أصحاب رسول الله، وهذا كله بسبب عدم الإيمان على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. فلذلك أنا أستعجب، ما الشيء الذي يستحق في الدنيا وما ذاك الشيء الذي له تلك القيمة التي تصرف الناس عن تعلم دينهم؟ إيه هو؟ كلنا عارف الجواب، إنه لا شيء يرقى لدين الله عز وجل، إلا أن التصرف عجيب. يعني على المثل الدارج، أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب. يعني أنت مقتنع في قرارة نفسك أنه لا شيء في الدنيا يبلغ شأوى الدين ولا يزيد عليه منزلة ورفعة ومقاما، إلا أن كثيرا من الناس انصرف عن الدين إما بالكلية وإما بالحد الأغلب، طالبا أمورا فانية زائلة لا قيمة لها ولا مقام لها عند الإنسان، انصرف عنها بصورة موحشة. وطبعا هذه ليست دعوة إلى إهمال الدنيا وإلى إهمال الأعمال، لا، ولكن أقصد لا تقدم الدنيا على الدين ولا تغلبها على الدين. تعلم يا أخي، تعلم، لأنك إن لم تتعلم، والله إن لم تتعلم فأنت في الدنيا عرضة للهلاك وللفتنة وللانخراط في الشبهة، وعرضة في القبر لتعذر الجواب على الملكين عندما يسألانك عن ربك ودينك ونبيك، وعرضة في الآخرة لمؤاخذة الله رب العالمين. فليس في الدنيا شيء يستحق أن يترك الدين لأجله. الدنيا كما وصفها الشافعي في بعض الأبيات جيفة، وطبعا هذا الكلام كلام مطلق. الدنيا جيفة، ووصف طلابها بالكلام الذين طلبوها فأهملوا دينهم وأخراهم. هذا وصف الشافعي رحمة الله تعالى عليه. مش عارف قال يعني الدنيا، قال وسيق إلينا من عذبها وعذابها ومش عارف إيه. فالإنسان على رأي الكلام، على رأي الناس النهاردة، محدث النعمة هو الذي تلهيه الدنيا إلى هذا الحد. يقول لك ده محدث نعمة، ليه؟ يعني ما عندوش عملية غنى نفس، وما عندوش عملية قناعة ورضا، لأجل أنه محدث نعمة. إذا ما تبدت له النعمة أعمته أو أعماه شعاعها، فلا يرى سواها ولا يحس بغيرها. أما غني النفس، هذا ينظر في الأشياء باعتبار مآلها وباعتبار ما يعني ما سيكون، فينظر في الدنيا وينظر في الآخرة. ما الذي ينفع العبد يوم القيامة، أمر الدنيا ولا أمر الآخرة؟ أمر الآخرة. ولذلك جلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال، كما في مسند أحمد وغيره، قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته. لفظة ولا بد هذه لم تثبت. من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. ومن هنا يتأتى الحث على الاهتمام بما يتعلق بمسائل الدين لا سيما أصوله ومبانيه، لأجل أن تحيا في هذه الحياة قويا صلبا، وإذا ما مت أجبت على ملكيك جواب الموقن في الله رب العالمين وفي دينه وفي نبيه. قال الإيمان، والإيمان أصله في اللغة هو التصديق، ولكنه بالمعنى الشرعي هو التصديق المتضمن للإذعان والقبول، لا مجرد التصديق. بعض الطوائف من المسلمين ذهب إلى أن الإيمان لغة وشرعا هو التصديق، فوقعوا في الإرجاء، فقالوا من صدق بقلبه وفقط فهذا مؤمن كامل الإيمان، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وأخرجوا النطق بالشهادتين من مسمى الإيمان، وهذا ليس بصحيح. فالتصديق في الشرع يزيد قيدا على معناه في اللغة. الإيمان في الشرع هو الإيمان، هو التصديق المتضمن للقبول والإذعان، فلا بد فيه من قبول وإذعان. ومعنى القبول والإذعان أن تقبل أوامر الله ابتداء وأوامر نبيه طلبا وتركا، أو طلبا للفعل وطلبا للترك، وأن تذعن، وأن تذعن لهذه الأوامر بأن تجتهد في الإتيان بها ما استطعت، وأن تجتهد في ترك ما نهى الله عز وجل عنه ما استطعت. وليس معنى ذلك أنك لو وقعت في أمر لم تمتثله أو اقترفت معصية أنك لا تكون مؤمنا، ولكن يكون إيمانك ناقصا. الشاهد، الإيمان هو التصديق المتضمن للقبول والإذعان. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بهذا الحديث يدل على ما ذكرناه سلفا، أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الدين كله، لأن جعل الإيمان هنا أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى هذا فعل ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. والحياء فعل باطن، ولا إله إلا الله فعل ظاهر وباطن. فإذن الإيمان عند الإطلاق يشمل الدين كله عند الإطلاق. أما إن ذكر والإسلام سويا في السياق، فعندئذ يراد بالإسلام العمل الظاهر، ويراد بالإيمان العمل الباطن. انتبه لهذا يعني. ولذلك هنا يتأسى قول ربنا عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ممكن هذه الآية إذا ما قرأها أحد أشكلت عليه، كيف هو مسلم وكيف ربنا ينهاه عن وصف نفسه بالإيمان؟ نقول لأنه لما نطق الشهادتين لم يتلبث بعد بسائر خصال الإيمان من العمل القلبي، لأنك أول ما تشهد أن لا إله إلا الله لسه تعرفش حاجة، أنت شهدت على قناعة أن الله عز وجل هو الإله، ولكن ما زالت هناك أمور ينبغي أن تعلمها وأن تأتي بها. لأن ممكن تشهد أن لا إله إلا الله ولكن يبقى في نفسك بقية من أمور الجاهلية، كخوف من صنم معين، أو مثلا كرجاء في وثن، أو رجاء في نجم أو في شجر، أو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم له قدرة خارقة مثلا، أو أنه يعلم الغيب. هذه أمور كلها لم تتأتى بعد حيث نطقت بالشهادتين. فقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، بقولكم لا إله إلا الله محمد رسول الله أسلمتم. ولما يأتي الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبين الله عز وجل أن الإيمان آت ولكنه لم يدخل الآن بالمعنى الكلي أو المعنى الشامل في قلوبكم. وإلا فأصل الإيمان يثبت بمجرد شهادتين، إن صدق بهما الشاهد فإنه يثبت له أصل الإيه؟ أصل الإيمان. مش معنى أن نحن ننفي عنه الإيمان بننفيه بالكلية، نفي الإيمان كلية يعني الكفر الصريح، فنحن نثبت له أصل الإيمان بمجرد التلفظ بالشهادتين. ولذلك جرت حروب طويلة، وجرت مناظرات عديدة، وألفت مؤلفات، وهذا كله بسبب تنظير الجهال في دين الله عز وجل، وأن كل من ملك لسانا تكلم، وكل من أمسك بقلم كتب وألف. جرت مناظرات عجيبة وكثيرة في كيف نثبت وصف الإسلام للإنسان، وكيف نحكم بالإسلام على الشخص. شوف الجهل وصل بكثير ممن لهم ثقافة وربما لهم نظر في بعض كتب العلم وكتب الشرع، إلا أنهم لم يدركوا بعد متى نطلق وصف الإسلام على الشخص ومتى نحكم له بالإسلام، فضلوا بسبب خفاء هذا المعنى عنهم وأضلوا كثيرا، فكفروا كثيرا من خلق الله عز وجل، ونسوا أن الإنسان بمجرد أن يشهد أن لا إله إلا الله ثبت له حكم الإسلام. ومهما رأيت الإنسان يصلي ولم تسمعه يشهد الشهادتين احكم له بالإسلام. إذا رأيت إنسانا أنت تسير في طريق، نزلت بلدا غربية مثلا يغلب فيها الكفر ويكثر، فرأيت أحدا من الناس يصلي صلاة المسلمين، هذا من غير أن تسأله احكم له بالإسلام، لأنه أتى بخصلة من خصال الإسلام وعبادة من عباداته تجعل النفس يغلب الظن فيها على أن هذا المصلي مسلم، لأنه لا يصلي إلا المسلمين. واضح؟ كذلك إن رأيته صائما في رمضان يفطر مع المسلمين ويمسك مع المسلمين، هذا حكم له بالإسلام إلى آخره. وحكمك له بالإسلام هو حكم لك، حكم منك عليه بثبوت أصل الإيمان له، لأن أصل الإيمان يأتي تبعا للإيه؟ لثبوت وصف الإسلام. واضح؟ عشان ما يشكلش عليك الأمر، لأن النهاردة تجد أفواه قد امتلأت به، نحن في زمان جاهلي، نحن نعيش حياة الردة مرة ثانية، المسلمون ارتدوا عن دينهم، لا يوجد إسلام على ظهر الأرض الآن. مش بتسمع كلام ده وتمتلئ به الأفواه وتشقشق به الألسن ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لماذا؟ بسبب جهل المتكلم. فكفروا خلق الله عز وجل واستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فقتلوا الناس وسرقوا الناس واعتدوا على أعراضهم. واضح؟ فيثبت وصف الإسلام بماذا؟ بالشهادتين. يثبت الإسلام ويثبت أصل الإيمان بثبوت الإسلام، حتى يتأتى من الشخص ناقض من نواقض الإيمان، مع طبعا الشروط التي سبق ذكرها، ومع انتفاء الموانع وإقامة الحجة الرسالية عليه. فإن أبى إلا أن يصر على ذلك الناقض فإنه عندئذ يحكم عليه بالكفر. فقال صلى الله عليه وسلم هذا هو الإيمان. ولكن هذا الإيمان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم له أركان لا يقوم إلا على أساسه. هذه الأركان هي ستة أركان لا غير، متى حصلها الإنسان فهو مؤمن، فإن قصر في بعض الأعمال الظاهرة فهو مؤمن ناقص الإيمان، لأجل ألا تخدع بأن الرجل إذا ما رؤي مثلا لا يصوم تحكم عليه بالكفر أو لا يزكي فيكون كافرا، لا، هذا يكون مؤمنا عاصيا أو مؤمنا ناقص ناقص الإيمان، علشان تعصم نفسك من وبقة التكفير، هذه توبقك في نار جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد الحسن، قال الخوارج كلاب أهل النار. الخوارج كلاب أهل النار. من هم الخوارج؟ الخوارج هم من يكفرون المسلمين ويرون السيف عليهم ويخرجون على حكامهم، هؤلاء هم الخوارج، وهم الذين خرج أصلهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة، ثم تلاه من تلاه في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يعني نكمل درس اليوم مع الإيمان بالله وأركانه. أول ركن من أركان الإيمان هو أن تؤمن بالله عز وجل. ما الذي تفعله لأجل أن تكون مؤمنا بالله عز وجل إيمانا صحيحا فيما يتعلق بذاته؟ لسه قصة بقية الإيمان بقى، لا، احنا نتكلم في الإيمان بذات الله عز وجل. وما يتعلق بها، مش الإيمان بالدين بشكل عام أولا. وبلا شك سائر الأركان هي لازمة لإيمانك بالله عز وجل. يعني متى حققت الإيمان بالله عز وجل تحقيقا صحيحا سليما، فاعلم أنك قد حققت سائر الإيه؟ سائر الأركان. ومتى وقع الخلل في إيمانك بالله، اعلم يقينا أن الخلل واقع في سائر الإيه؟ سائر الأركان. وسأبين هذا من خلال تعرضي لمسألة الإيمان بالله رب العالمين. الإيمان بالله عز وجل له أربعة أركان. أول هذه الأركان أن تؤمن بوجوده، ثانيها أن تؤمن بألوهيته، ثالثها أن تؤمن بربوبيته، رابعها أن تؤمن بأسمائه وصفاته. يبقى ما هي أركان الإيمان بالله عز وجل التي لا يكون المرء مؤمنا بالله حتى يتأتى عليها كلها؟ ها؟ الإيمان بوجوده، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. أولا الإيمان بوجود الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلى آخر قوله سبحانه وتعالى. فبين الله عز وجل وقالت الرسل قولا شافيا صريحا بينا: أفي الله شك. هذا أمر لا يختلف فيه اثنان، يعني وجود ربنا هذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، إنما وقع في إنكار وجوده المتخلفين عقليا كفرعون ومن سار على نهجه وكأتباع تشارلز داروين في هذا العصر إلى آخر هذا. فهؤلاء بالنسبة للمجموع العام لا يشكلون، أو هم كمثل الغراب الأبقع وهو الأسود الذي فيه شيء من البياض، وهذا قل أن تجده. ولذلك هؤلاء يشبهون هذا الغراب في ندرتهم، وإن كانت دعوتهم معلنة ومنتشرة ولها أتباع، إلا أنهم في جانب السواد الأعظم من البشر هم قلة قليلة. أما سائر البشر دون الملحدين فإنهم يقرون بوجود الله عز وجل. يؤكد ذلك ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما أمر نبيه أن يسأل المشركين عباد الأصنام، أن يسأل المشركين عباد الأصنام: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من رزقهم ليقولن الله، إلى آخره. يبقى إذن السواد الأعظم من الناس مقر بوجود الله رب العالمين، لأن هذا أمر مركوز في الفطر. كل الفطر تقر بوجود ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم أن هذا الكون الرحب الفسيح الواسع لا يقدر على إيجاده إلا قدرة لا تعلوها قدرة، وقوة لا تعلوها قوة، وأن هناك مسير مدبر متصرف خالق لهذا الكون. فتقطع الأنفس بأن للكون خالقا وله ربا مصرفا مدبرا رازقا إلى آخر ذلك. ولا عبرة بأولئك الذين ينكرون وجوده، إلا أن الحذر منهم واجب، وبيان خطرهم أيضا واجب. ولذلك أنا أعجب من الآباء الذين يفرحون جدا عندما يتوسع أولادهم في القراءة للفلاسفة، بل أصبحت الفلسفة هي لغة الثقافة في كثير من الطبقات. من لم يقرأ عن أفلاطون أو يقرأ لأفلاطون أو يقرأ مثلا لابن سينا أو يقرأ لأرسطو أو الناس دي أو أرسطوطاليت، وأرسطو هو أرسطوطاليت ولا أرسطوطاليت ده واحد تاني، وسقراط الله يفتح عليك، يعدون من لم يقرأ لهؤلاء القوم الفجرة الكفرة يعدونه ايه؟ جاهلا متخلفا. وهذا بلا شك هذا في النهاية يؤدي بك الى الإلحاد. ليه؟ لأنهم يؤمنون بالقدرة المطلقة، يؤمنون يعني إيه بالعقل، العقل المطلق. إيه العقل المطلق؟ هذا فرض يفرضه الذهن فقط، لا وجود له على أرض الواقع. في حاجة اسمها العقل المطلق؟ عندما أقول الإنسان المطلق، هذا له وجود على ظهر الأرض أصلا؟ أو خلقه الله أصلا؟ الإنسان المطلق ده لم يخلقه الله أصلا. يبقى إذن كلمة الوجود المطلق، الإنسان المطلق، مش عارف الكلام ده كله، هذه فروض ذهنية بحتة لا علاقة لها بالواقع، لا تمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنهم عالم متخلفون وعالم مجانين لا حول ولا قوة إلا بالله، فرضوا فروضا ذهنية لما عبدوا وقدسوا عقولهم وقدموها على نصوص الوحي الشريف من قديم الأزمان والعصور، فضلوا وكفروا في أنفسهم وأضلوا وكفروا كثيرين. فالشاهد طبعا ينبغي أن تقطع الطريق على نفسك وعلى أولادك المؤدية إلى كل كفر وإلحاد، ولا تغترن بهذه المسميات الفلسفة، يعني حب الحكمة لا لا لا، أعلم أحدا من السلف أجاز تعلم الفلسفة ولا علم ولا المنطق ولا الكلام. المنطق إن أريد به صحة النطق والبيان والإعراب يعني هذا لا بأس به، إنما المنطق الذي أعنيه هو منطق الفلاسفة والمتكلمين. لا أعلم أحدا من السلف أجاز هذا الباب، وقدر الله وما شاء فعل في من تخصص في هذا المجال، إلا أني يعني أدعوه يعني إلى تركه، أدعوه إلى تركه، لأن غالبا لا تجد في عقله اتزان، كل الأمور عنده يحكم عليها على قانون الفلسفة التي تعلمها أو بعقله المجرد، دون الرجوع إلى إجماع من العقلاء ولا حتى رجوع إلى النصوص الشرعية التي يؤمن بها، لا يرجع إليه. وهذه هي آفة الجيل الذي يعيش الآن إلا من رحم الله عز وجل، آفتهم أنهم قدسوا عقولهم إلى حد غريب عجيب تشيب له رؤوس الولدان، فعظموا عقولهم إلى درجة عجيبة، وتجد الإنسان يتكلم بجرأة ساخرة بكلام أقسم بالله رب العالمين لو أن له أبا حيا شهما موجودا لضرب عنقه، فضلا عن الإيه الأغراب، يتشدقون بالكلام ويتكلمون كلاما سافلا ويقول هذا هو التنوير وهذا هو العلم وهذا وهذا وهذا، وهذا كله من جراء اتباع العقول المجردة دون العقول المعصومة بنص الوحيين الكتاب والسنة. إذا أردت العصمة لعقلك فاجعل عقلك آتيا من بعد النص، واجعل النص متقدما على العقل، عندئذ إن شاء الله تأتي بالعصمة لعقلك وتحافظ عليه من تلك الجزافات والخرافات الموجودة في أرض الله عز وجل. يبقى إذن قصة وجود ربنا عز وجل هذه اتفق عليها العقلاء قاطبة، والذين لم تفسد فطرهم بعده. كل شيء في الكون له آية، هذه قالها لبيد بن مين؟ لبيد بن الأعصم. ألا إن كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكان النبي كثيرا ما يمتثل بهذا البيت من الشعر، وقاله مين؟ لبيد هذا كان من الشعراء الفحول. قصة ان هو شاعر دي قصة، وقصة ان هو كافر دي قصة تانية. نتكلم على هذا الرجل كان أديبا شاعرا خريتا، إلا أنه كان كافرا. وكان من جملة شعره الذي قال به: ألا إن كل شيء في الكون له آية تدل على أنه الواحد. فهذه الكلمة تدل على ماذا؟ على أن اليهود، لأن لبيد كان مشركا ثم تهود، تدل على أن المشركين واليهود والنصارى يؤمنون بوجود الله رب العالمين ولا ينكرونه. وما أكثر ما ذكر الشعراء في شعرهم في العصر الجاهلي من الأبيات التي تدل على إيمانهم بوجود ربنا. والإيمان بوجود الله عز وجل فقط لا ينفعك، إذ أنك تشترك فيه مع المشرك ومع الملحد ومع اليهودي ومع النصراني ومع الوثني إلى آخره. ولكن هو ركن ينبغي أن تأتي به لتمام إيمانك بربك سبحانه وتعالى. فنؤمن بوجود الله عز وجل وأنه هو الخالق وحده دون ما سواه، وأنه هو المحيي المميت وحده دون ما سواه، وأنه هو المصرف المدبر الملك إلى آخر أفراد الربوبية، وهي كثيرة. أن تؤمن بأن الله انفرد بهذه الصفات دون ما سواه على الوجه الأكمل والأتم، وأنه لا يشاركه في كونه وتصريف كونه وتدبيره والخلق والإحياء والإماتة والرزق والإمراض والإشفاء إلى آخر هذه الأمور إلا هو وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه، لأجل أن تفارق الكفرة وتفارق أهل البدع باعتقادك، فتؤمن بوجوده وتستعمل الآيات الكونية في إثبات وجوده، فتنظر إلى السماء وأنها رفعت بلا عمد، وتنظر إلى الأرض التي كما أثبت العلم الحديث، ولا حاجة لنا إلى العلم الحديث في تقرير المسائل الشرعية إلا أنه يستأنس به، أثبت العلم الحديث أن الأرض على سطح ماء، أن الأرض على سطح الماء. أنت لا ترى هذه القصة، أنت لا ترى هذه القصة، فبسط الله عز وجل الأرض على هذا الماء، ورفع من فوق السماء سماء، ورفع القمر أيضا هكذا، القمر في السماء لا ينتقل عن مكانه ولا يقترب منك ولا يبتعد عنك، وهكذا بغير أعمدة ظاهرة للأعين تمسكه، والشمس إلى آخر هذه الآيات العظام، والليل والنهار والنجوم والكواكب وطريقة خلق الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تفقد خلقك وطريقة تكوينك، هذه الطريقة التي أعجزت العلماء إلى الآن لحد النهاردة، عمالين يدعون الناس إلى قصة استنساخ، واستنساخنا عملنا مش عارف معزة وعملنا، يا متخلف أنت عملت معزة، أنت جبت أصل المعزة منين؟ أنت جبت المواد منين؟ أنت خلقت المواد؟ خليك عملت معزة، خليك عملت معزة، يعني خلي ان الكلام ده سليم ومقبول. انت جبت المادة منين؟ والآلات التي استعملتها فيه؟ اذا انت مفتقر اصلا الى خلق ربنا عز وجل، فضلا عن افتقارك الى ربنا سبحانه وتعالى. فاذا الله عز وجل هو الواجد وهو الخالق وهو الذي احدث كل شيء، هذا اول ركن ينبغي ان تؤمن به، كان الله ولم يكن شيء، وفي لفظ لم يكن معه شيء، وفي لفظ قال ولم يكن غيره شيء، كان الله عز وجل. فشاء سبحانه وتعالى لحكمة بالغة سامية شريفة لها من القدر ما لربنا سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الكون، ولكنه كان موجودا قبل الوجود أصلا، فلا يحملنك هذا الوجود على إنكار وجود ربنا سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أبدا أن تقول بنظرية الطبيعة أو الكلام ده كله، إذ أن الطبيعة نفسها من التي أوجدها، هي تفتقر إلى موجد، حصل انفجار في الكون، طب من الذي أوجد الكون قبل انفجاره؟ هذه كلها أسئلة تعرض لذهن العاقل. فإن أماط الأذى عن فطرته وأماطه عن عقله في أثناء تفكيره وفي مراحل نظره، عندئذ يدرك ويوقن بأن الذي أوجد هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يعطي قلب الإنسان قوة. حسك وإحساسك بوجود ربك عز وجل وأنه معك أينما ذهبت ليست معية ذات، إنما هي معية علم وإحاطة. مش هنقول زي متخلفين الجهمية والمتصوفة بتوع النهاردة إن ربنا في كل مكان بذاته، لا، هو معك في كل مكان بعلمه وإحاطته، وجنده معك يكتبون، فلا تخفى عليه خافية. حسك وإحساسك بوجوده سبحانه وتعالى يعطي قلبك قوة، ويعطيه استمرارية على مواصلة التعبد والتصبر على مشاق الدنيا وعلى مشاق العبادة إلى آخره، مما يؤدي بك في المنتهى الى الفلاح. ولكن الرؤية مشوشة ولا ايه؟ مشوشة والله يا اخواننا، يعني اصلا مش هنضحك على بعض، الرؤية مشوشة، مش هقول عند المخاطبين او لا، عند الكل الا من رحم الله عز وجل مشوشة. فأنا أقول هذه الدروس أنفع نفسي بها ابتداء، مش من حيث الأجر والثواب، لا، من حيث التعلم وتدبر المعاني، فربما تنفجر لي من المعاني أثناء الشرح ما لم أعهده من قبل وما لم يقع بنفسي من قبل، فأستفيد من الناحية التدبرية ومن الناحية النظرية، وأستفيد أيضا من ناحية الأجر والثواب إن أخلصت العمل لله عز وجل. الله أسأل أن أكون مخلصا في هذا العمل وأن يرزقكم الإخلاص. فالشاهد الإيمان بوجود ربنا سبحانه وتعالى، وأن كل شيء في هذا الوجود يشهد بأنه الله سبحانه وتعالى. كل شيء، كل شيء يصاب العقل بالدهش من بعض، هو يتراءى للعقل أنه تناقضات، ولكن ليست تناقضات، إنما هي الحكمة في ثوب التناقضات التي تتراءى للعقل، ولكنها ليست تناقضات، هي حكمة الله البالغة. أن تحمل الأم مثلا في توأم في ذكرين مثلا، ينزلان أحدهما ميت والآخر حي، ما السبب من وراء ذلك الذي جعل أحدهم ينزل حيا والآخر لما نزل ميتا؟ العقل ينبغي أن تكون له هنا وقفة، فيدرك العقل أن من وراء هذا الفعل فاعل. عندما يرى الإنسان الناس جميعا يولدون بخمس أصابع في اليمنى وخمس أصابع في اليسرى، ويرى آخرين يولدون بست في اليمنى واليسرى، أو ست في اليمنى دون اليسرى، أو سبع، أو ست في الرجل دون اليد، هذه كلها ما هي إلا آثار لحكمة الله عز وجل، وأدلة وبراهين على حكمته وقدرته وعلمه وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى، ورحمته أيضا، فضلا عن أنها أدلة وبراهين على وجوده. واضح؟ كذلك عندما تنظر إلى هذا غني وهذا فقير، هذا أعمى وهذا بصير، هذا طويل وهذا قصير، هذا سمين وذاك نحيف، هذا مثلا ذكي وذاك أحمق غبي، هذا مسلم ذاك نصراني، هذه كلها تقطع بوجود رب عليم خبير لطيف حكيم عدل جواد كريم محسن ذي فضل حكيم، الذي جعلنا مسلمين وجعل أناسا يقطنون بلدتنا ويسكنونها، ولكن جعلهم نصارى ليه؟ هذا السؤال ما ينبغي أن يكون سؤال اعتراض، إنما ينبغي أن يكون سؤال تفقد ونظر، لأجل أن تترقى من خلاله إلى بلوغ شيئا من آثار حكمة الله عز وجل، لتقف على عظمته في جميع أسمائه وصفاته، فتثبت وجوده، ومن خلال إثباتك لوجوده ترى تلك القوة المطلقة العظيمة الهائلة التي لا تعلوها قوة، وذلك العلم العجيب الذي أحاط بكل شيء جملة وتفصيلا، حتى أن العلماء قالوا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني حتى الأشياء المعدومة التي لن تكون، لو أن الله أراد لها أن تكون يعلم الهيئة التي عليها تكون والزمان الذي فيه تكون والكيفية إلى آخر ذلك من الأمور التي تكون عليها تلك الأشياء المعدومة التي لم يقدر الله عز وجل أن تكون وجودا، فلو أنه شاء لها أن تكون وجودا لا هو يعلم سبحانه وتعالى ملابساتها ويعلم الاعتبارات التي تكون عليها إلى آخر ذلك سبحانه وتعالى. فأول ركن هو إثبات وجوده. الركن الثاني هو إثبات ألوهيته جل في علاه. ولكن قبل إثباتك ألوهيته ينبغي أن تثبت ربوبيته، لأنك ستتزلف من خلال ربوبيته إلى إثبات ألوهيته، وستجعل ربوبيته سبيلا إلى ألوهيته، لأن الإيمان بالربوبية مستلزم للإيمان بالألوهية، ربوبيته مستلزمة لألوهيته، وقد صرح بذلك في أكثر من موضع في القرآن، وجعله كمان أول موضع يدعو الناس فيه إلى عبادته، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا، دعاهم إلى عبادته لأنه ربهم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لو كنتم تعلمون لعلكم تتقون جزاكم الله خير. يبقى ربنا عز وجل دعا عباده لعبادته عن طريق ربوبيته، ثم ذكر بعض أفراد ربوبيته فقال هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا من صنع الله وحده سبحانه وتعالى، لم يشاركه فيه غيره، فلا تجعلوا لله أندادا لو كنتم تعلمون. ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى آخر الآيات. فإيمانك بربوبية الله عز وجل هو سبيل إلى إيمانك بألوهيته. يبقى أولا تؤمن بوجوده لأجل أن تنطلق من خلال الإيمان بوجوده إلى الإيمان بربوبيته. وصدق ابن القيم إذ يقول ما أجمل وما ألذ الحديث عن رب العالمين، فإن النفس لا تشبع من الكلام عنه ومن البحث في أسمائه وصفاته ومن التأمل في عجيب قدرته وعجيب أسمائه وصفاته، أو كما قال رحمة الله عليه هذا فحوى كلامه. لا تسأم النفس أبدا من السماع عن رب العالمين ولا من الكلام عن رب العالمين، إلا النفس بقى التي شغلتها الشهوة وطغت عليها. فأينما سمعت مجلسا يذكر فيه الله والحديث فيه عن رب العالمين إياك أن تتركه، فإن النفوس الآن والقلوب في حاجة ملحة إلى أن تسمع عن ربها. ومن يعني من من من كيس الخطباء أن يكثروا من ذكر رب العالمين وما يتعلق به صفاته وأسمائه وقدرته وغير ذلك على المنابر. لأن ابن القيم يقول ابدأ بدعوة الناس إلى ترك الدنيا والزهد فيها، مش تركها بالمعنى المفهوم اللي هو زي تقعد بقى تشحت، لا، تركها بمعنى تركها ايه قلبيا، زاهد الناس في الدنيا ما استطعت الى ذلك سبيلا، وبين عوارها وبين فسادها وبين انها ملعونة وانها لا خير فيها الا ما كان لله رب العالمين. قال فان لم تستطع ان تزهدهم في الدنيا قال فذكرهم بالآخرة، فإن عجزت عن إقناعهم وجذبهم إليك بتذكيرهم بالآخرة والجنة والنار قال فلا سبيل إلى إقامتهم على السوية أو على الطريقة المستقيمة إلا بأن تحبب إليهم رب العالمين، فتتكلم عن أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته. لا، الناس كلها النصارى حتى لو إحنا النصارى قاعدين معنا دلوقتي يحبوا أول الكلام عن رب العالمين بقطع النظر بقى، بيوجهون حيث سيدنا عيسى، بيوجهون حيث، المهم هم يحبوا يسمعوا كلمة ربنا والله وبتاع. فطرت النفوس على حب السماع عن الله رب العالمين، ويعني ومشاهدة بالقلب طبعا بالبصيرة، ومشاهدة عجيب قدرته، وتضرب أمثال على قدرته سبحانه وتعالى وصنيعه في بعض الأمم السالفة، والنفوس تحب هذا الأمر. فأولا تثبت وجود الله رب العالمين، ثم تبدأ بإثبات والإيمان بربوبيته جل في علاه. والإيمان بربوبيته هذا الحمد لله رب العالمين قد فطرت عليه الأنفس وفطرت عليه القلوب كما بين ربنا ذلك في كتابه الكريم. فقال سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى إذن ربنا فطر العباد على ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أنك ربنا. يبقى كل الخلق الذين أخرجوا من صلب وظهر آدم كلهم فطروا بلا استثناء على الإيمان بربوبية ربنا، وشهدوا بربوبيته قبل أن يوجدوا أصلا وقبل أن يخرجوا إلى النور ومن بطون أمهاتهم شهدوا بربوبيته. فالحمد لله رب العالمين أن الأنفس والقلوب مؤمنة بربوبية الله رب العالمين، إلا أن هناك بعض الشوائب التي جدت وحدثت ووقعت في أرض الله عز وجل، مما حرف الناس عن أصل فطرتهم، ومما شككهم في شكك بعضهم في ربوبية ربهم، ومما أدى إلى اعتقاد بعض الناس أن للكون مصرفين مع الله عز وجل معاونين له. وقد ضربت المثال هذا كثيرا ولكن أكرره أيضا، لأن الصوفية لهم عدد مهول في الأمة، مش عدد زي ما أنت متخيل كده جماعة بيلعبوا في الطين على جنب كده شوية صغيرين، لا ده كتير جدا، وقنواتهم تعلمون مفتوحة. أغلقت من ضمن القنوات ولا مفتوحة دي؟ لم تغلق دي، دي أصليها جاي على الوتر. المهم الشاهد يعني، فهؤلاء يدعون إلى الانحراف، ويغلب على التصوف الآن اعتقاد عقيدة ابن عربي أو سلوك منهج ابن عربي وابن سبعين والتلمساني، وهؤلاء لهم معتقدات منحرفة. المهم يعتقدون أن للكون أربعة أقطاب، وأن الكون يدور على هذه الأقطاب، ولولا هذه الأقطاب ما دار الكون ولا توقفت الحياة. طب يا متخلف منك له، كيف يدور الكون على هذه الأقطاب وقد كان الكون قبل وجودهم أصلا؟ كان ماشي على مين؟ كان ماشي على مين؟ ربما يقولون لكل زمان أقطابه. المهم الشاهد، هم يعتقدون الآن إلى يوم الله هذا أن هؤلاء أقطابا للكون. من هم؟ على اختلاف يعني في الأسماء، الجيلاني البدوي، عبد القادر الجيلاني، مش هقول السيد، أحمد البدوي، إبراهيم الدسوقي، أحمد الشاذلي، الأربعة دول يقول لك الكون دائر على هؤلاء الأربعة، يتصرفون في الكون تصرفا كليا ولا يعتدي أحدهم على جهة الآخر، في احترام وفي أدب، آلهة يعني آلهة محترمة، آلهة تمام والله كده. ولذلك أول ما يلجؤون يقول لك يا سيدي جيلاني أو يا سيدي حسن أو يا بدوي، مش ده تسمعه الجماعة الدراوشة ده في الموالي، تسمعه يقول يا رب، ورب العزة ما بيقول يا رب، يقول يا رب بس ساعتها ما يحلفوه يبقى كداب، وساعتها سيرة ربنا تيجي على لسانه. ده ناقص ان هو يقول التحيات للبدوي والصلاة والطيبات، ده اللي ناقص والله العظيم، ده اللي ناقص، لأن اعتقادهم في أولئك القوم فاق اعتقادهم في رب العالمين. والله يا اخوانا ده القصة أعظم مما تتخيل، والتصوف في انتشار، وأكثر اللي بيسلموا النهاردة على قانون التصوف وعلى معتقد التصوف، لأن الصوفية لهم طريقة جذابة. وكنت قد ذكرت لكم اسمه إيه ده، حنفي بتاع ابن المعاطي، هذا الرجل أقسم بالله أتحدى الحجر نفسه أن لا يبكي بين يدي هذا الرجل، بس اوعى يعني يحملك الفضول على أنك تروح تعيط لك شوية، لا، هذا الرجل له أسلوب بديع بصراحة في التأثير على القلوب، إلا أنه يؤثر عليها بالباطل. والقلوب حيثما تأثرت. أم كلثوم مش بتأثر؟ وبعض الناس ممكن يغمى عليه مع أم كلثوم ولا عبد الحليم، ولا يبقى الغناء ممكن يخلي الواحد يتوه ويعيش والكلام ده كله. وبرضه المخدرات مش بتخلي القلب يعيش برضه؟ تخليه يعيش ويتوه برضه شوية كده وكده. وكذلك التصوف والدروشة. ولذلك قدموا السماع، الغناء والرقص قدموه على قراءة القرآن، وهذا في مواضيعه مش مهم ذكرها دلوقتي. المهم الشاهد اني احنا كنا بنقول ايه، الاقطاب. فالشاهد ان الايمان بالربوبية النهاردة اصبح فيه عند البعض ايه، في خلط وعجن، بعض من فطروا على الربوبية وايه، وزاد على كده انهم شاهدوا ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله، الا انها شوشت افكارهم وفسدت فطرتهم وساء معتقدهم في ربهم سبحانه وتعالى، فأصبحوا يعتقدون في الخلق دون المخلوق. وأنتم تعلمون حادثة الشجرة التي كانت على طريق المطار، صح؟ كانت على طريق المطار؟ عارفين قصة الشجرة؟ شفتوا الصور بتاع الشجرة؟ الشجرة اللي طلعت، وشفت الناس اللي تروح تتمسح عند الشجرة وبتاع، واللي يحيط ويشحتف، انا بقدم الورق للواد النهارده في الداخليه، وانا بقدم له في الحربيه، والتاني يقول له الوليه عيانه صرفت عليها قد كده لسه ما خفتش، كل ده اعتقاد في شجره. واللي بيحصل عند الشجره المزعومه المكذوبه، شجره العذراء اللي بيقولوا عليها، والميه بتاعت العذراء اللي بيقولوا عليها، شربت منها صغيرا هذه المياه، يعني كنت صغير متخلف من المتخلفين، واللي سقاني متخلف من المتخلفين برضه. المهم يا اخوانا اهو، فاصبحوا يسالون خلقا دون الخالق. وذكرت لكم انا قصه الشيخ محمد حسان لما نزل طنطا، لما نزل ما راح في دعوه كده وقال له تعالى بس شوف البهدله اللي بتحصل عند السيد البدوي. يا اخوانا مش هينفع الناس هتعرفني، بتعملوا ايه؟ اتلثم. فتلثم الرجل ودخل عند القبر، طبعا بيقول لقى حوالي 3 4 مليون، وفي واحد زعلان ومتنكد، او الناس كلها زعلانه ومتنكده. ايه يا عم انت زعلان ليه؟ ده حج ما شاء الله. قال له يا راجل، طبعا هو ملثم، قال له ده كان بيجي كل سنه 7 مليون الله يسامحهم منهم لله السنيه. السنيه تسببوا في ان 3 مليون بقوش ايه؟ بقوش يروح. فالشاهد، وطبعا 3 مليون اليوم مش معقول ما راحوش عشان السنيه، لا، فيهم اللي عيان وفيهم اللي ربنا قصف يعني اخذ عمره واهلكه، وفيهم اللي مسافر، يعني 3 مليون مش السنيه ولا حاجه. السنيه ممكن يكون خد 3 4000 ولا حاجه. المهم يعني، فنزل راح عند القبر وقعد بقى يتصنط او يتنصط، يا اسمها يتنصط، وقعد يتنصط على الناس الجماعه اللي هناك. فلقى واحده مسكينه غلبانه، ست كبيره كده غلبانه، مش كبيره، عجوزه يعني مش صغيره ومش كبيره. لقاها واقفه عند المقام بعد طبعا ما طفت 7 اشواط اللي هم زي بتوع الكعبه كده. وقفت عند فين؟ عند المقام. بتقول له بقى ايه؟ حبيبها بقى وواخدين على بعض وبتاع. فبتقول له يا سيد كده يا سيد، اديني 4 سنين باجي لك وبجيب لك معايا النذر وانت مستخسر فيها حته طيب. ماشي يا سيد. يعني هي عايزه سيد اللي اديها العيل بقى، ما هو كلام صريح. هنقول مثلا هو وجودها هناك والدعاء هناك اصلا حرام. بس بنقول يا شيخة، طب قول يا رب، يعني في المكان قول يا رب اديني ولا، هسميه سيد بس اديني ولا. الناس بتقول له يا سيد انت مستخسر فيها حته طيب. طبعا دي صوره، ده نموذج، فضلا عن سائر النماذج التي كثرت واستشرت في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. برضو تذكرون قصة صاحبنا اللي قال يا سيدي حسن لما الدنيا مطرت ولا مؤاخذة الحمارة أعزكم الله هتتزحلق، ولا اتزحلقت فعلا، فهو بيقع قال يا سيدي سيد يا سيدي حسن، يقصد مين؟ ربما الحسن الشاذلي، أبو الحسن الشاذلي. فقال يا سيدي حسن، ربنا قدر، وكان في واحد من الموحدين واقف صاحب دكانه، واقف في دكانته بجنب المشهد، فاستاء الرجل فقال له يا اخي لو انك قلت يا رب لكان خيرا وانفع ليك. فقال ايه بقى؟ مسأل لي علي الطلاق، لو سيدي حسن ما سمعنيش ربنا عمره ما هيسمعني. ده برضه معتقد ونموذج من النماذج الموجوده على الساحه واللي بتشوفوه من الروافض. هذا كله بسبب التخلف والخلل الواقع في معتقد كثير من المسلمين فيما يتعلق بربوبية الله رب العالمين. إثبات الربوبية أصلا لا يحتاج، والله يعني للأسف الآن احتجنا إن احنا ندلل على ربوبيته عشان ندعو الذين انحرفوا في هذا الباب، إلا أن ربوبيته لا تحتاج إلى تدليل أصلا. يا أخي ده المشرك كان عنده إيمان بالربوبية والله العظيم أكثر من مسلمي زماننا، والله. حتى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول كفر أهل زماننا ممن كفر يعني أشد من كفر الجاهليين. ليه؟ قال لك الجاهلي كان يكفر بالله عز وجل في الرخاء، فإذا وقعت الشدة رجع إلى ربه ووحد ربه عز وجل دون ما سواه. ده مشرك إيه؟ مشرك زمان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأمم الإيه؟ البائدة. أما مشرك زماننا يكفر بالله في الشدة وفي الرخاء. الله عز وجل يقول إيه؟ يقول وإذا كانوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. يبقى إذن وصف المشركين أنهم كانوا في البحر إذا اشتدت الأمواج ويعني كادت السفينة أن تندلع وأن يبتلعها البحر وجاءت الرياح بقسوة وبشدة، عندئذ يذكرون أن لهم إلها في السماء وربا في السماء هو القادر على السيطرة على هذه القصة، لا اللات ولا العزة بقى ولا هبل ولا ودا ولا سواع ولا القصة دي كلها. يعلمون أن هؤلاء لا يحسنون إن جاءهم من هذا الذي ألم بهم، إنما يعلمون أن الذي بيده ذلك هو الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. فإذا كانوا في البحر ووقعت لهم الخطوب قالوا يا الله، ودعوا ربهم عز وجل هنالك لأجل أن ينقذهم، فإذا نجاهم ورجعوا إلى البر سالمين آمنين وعاودوا الرخاء الذي فيه يعيشون أشركوا بالله رب العالمين. إنما النهاردة ضربت لك مثال على المرأة، هذه المرأة التي حرمت من الإنجاب في شدة ولا في رخاء؟ في شدة، في شدتها كفرت، استغفر الله، يعني تكلمت بما هو كفر ولا لا؟ فالصورة كفرية في الشدة والرخاء ولا لا؟ بلا شك لما يرزقها الولد ربنا عز وجل وتنسب هي رزق الولد إلى البدوي هتبقى في رخاء وسعادة بسبب أنها من عليها بولد، ساعتها تعمل إيه بقى؟ خلاص الجدع ده أسبوعيا يوم الجمعة لازم أروح أودي عدس وأودي بتاع ده فوق النار، لازم أو أحط الزيت في الأنديل. فيبقى في خلل النهاردة في الربوبية التي هي أمر لا ينبغي أصلا أن يختلف فيه، وينبغي أن يكون عليه إجماع كما كان الإجماع منعقدا قبله. وما خرقه إلا فرعون، ونذر يسير جدا في سائر الأسماء التي تلت إيه؟ تلت فرعون. إلا أن الله بين رغم إنكار فرعون لربوبية الله، قال إيه؟ هو قال وما رب العالمين، أنكر، وهذا استعمل استعمالا قبيحا، فاستعمل ما التي تستعمل في غير العاقل. قال وما رب العالمين، طبعا سيدنا موسى قال ربكم إلى آخره. الشاهد أن الله عز وجل فضح فرعون وكشف مكنون قلبه، فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى هم موقنون في داخلهم أن الله عز وجل هو ربهم، وبناء عليه يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه، إلا أنهم أنكروا ربوبيته سبحانه وتعالى لأجل أن يقووا على إنكار ألوهيته. ما اللي عايز ينكر الألوهية النهاردة لابد أن هو الأول ينكر الربوبية، لأن بثبوت الربوبية أنت تثبت أنك مجنون. عندما تثبت أن الله ربك وتكفر به تثبت أنك مجنون. إيه الدليل؟ اعترافك. أين اعترافك؟ قول ربنا عز وجل في كتابه في سورة تبارك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا أنهم مجانين. إزاي أنت بتؤمن بربوبية الله وتشرك به في عبادته وفي توحيده؟ يبقى ربوبية الله عز وجل الأدلة عليها كثيرة، منها ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم، هذه الآيات كلها تدل على أن الله عز وجل هو الخالق. كذلك يعني إخبارات الله عز وجل التي فيها نوع من الإعجاز والتعجيز، عندما قال إبراهيم ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم الذي حاج إبراهيم في ربه، يبقى المحاجة هنا في الإيه؟ في الربوبية. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهذا كان ممن أنكروا أيضا اللي هو النمروذ ابن كنعان، قال ماذا؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يعجزه. فطبعا دوك هتفزلك وقال إيه؟ أنا أحيي وأميت. يقتل واحد وقول عفوت عن الثاني، ما دي إحياء وإماتة، ولولا إعفائي لكان ميتا. ماشي، خلي إن السذج يستسيغون مثل هذه الأمثلة المريضة الخارجة عن عقول المريضة. قال إيه؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هو سبحانه وتعالى يأتي بها من إيه؟ من المشرق. بيطلعها منين؟ من المشرق. طلعها أنت من المغرب. فبهت الذي كفر. خلاص، قصة الربوبية قصة بدهية وقصة يعني يؤمن بها العقل بادي الرأي من غير ما مراجعة، إلا الذين فسدت عقولهم وجنوا وفسدت فطرهم، أو الذين أرادوا علوا وإفسادا في الأرض. ولذلك لا أحب أن أنا أطيل النفس فيها أكثر من كده. الإيمان بربوبية الله عز وجل، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان بإيه؟ بالله عز وجل. يتبقى معنا ركنان طبعا هما بلا شك كل واحد فيهم يحتاج لدرس مستقل، فإن ربنا أعانني وأنهيتهما الدرس القادم يبقى فضل منه ورحمة سبحانه وتعالى، وإن استطردت في بيان الألوهية وضوابط المسألة في الدرس القادم وأرجعت الأسماء والصفات إلى الدرس الذي يتلوه أيضا يكون فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى وله في ذلك خير. ولكن ابتداء هنقوم من هنا وإحنا عارفين إن أركان الإيمان بالله عز وجل أربعة: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفات. تكلمنا على الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، يبقى الإيمان بألوهيته، وهذا هو مربط الفرس، وهذا هو المحك، وهذه هي النقطة التي انطلقت منها العداوة في سائر الأرض بين جميع الطبقات والأجناس والأمم، هي دي بداية العداوة، كانت من هنا. ما عاد قوم نبيهم أو رسولهم إلا بسبب الألوهية، وما قاتلت طائفة طائفة، وما سطت واعتدت دولة على دولة، كل القصة دي بسبب الألوهية، فهي جديرة بأن يفرض لها درس مستقل، والله تعالى هو المعين والموفق على ذلك. والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا أو نسينا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في سائر القول والعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يحسن ختامنا، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زين الله عليكم.